فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن لقي استيالي دي الكيمبا كسو دوادة برنامج كالوحة ورئيسية دا إذا عدى الفرقان عاوان خود بدا برنامج كأتكو مغليسان وحا كميدا قرح قلافتين ولو شداد بدن أو كنعي إزغويس كإكس كنترول أفغويه إما قرد مقدشو مؤسسة دا الصحاب أو باهيسي كلمة مهيم أه أو جيدين أيهو قاميها قود القاعدة الشيق أيمن الظواهري أقو يهان كهدلي قميسيق إتوبيا isla markaana si qoto dheer u soo hadal qaaday xaaladihi ugu dambeeyay sida kaniisadihii la gubay iyo boobka shidaalka. Mid ka mid ah culimada diinta islaamka oo ka hadlay ayaa ku soo kordhaya gudaha dalka Soomaaliya ee xaaluufinaya beeraha iyo sida ay tahay in lagu wajaho masaa'ibta lamidka ah khilaafka ka dhashay wabiga Niil oo sii kordhaya. Warbixin arrimaha ka hadlaysayaan barnaamijka ku haya qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan. Waa mar kaliya dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى. وهكاك وحاني دي لانهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين نقود قلي دورنا برنامج كالوحا مقالادا مقدشا ما انتا وحاكا دعي قرح وين او قيستي قساروين كالدوان قرحان او اي دولاد فدرال كشاكتا ان لو اديك سدي قاري ايا قلافتين ولا شاهد كالدوان او اي شعب كميديهين. حلبان عبد الرساق محمد او هوري اصو نقضي وزير كامنق ايا الشاقي ان دادك ويرارك كل انتي اي كميديهين عيدا موه يا سراكيل عدانا. Warbaahinta maxalliga ah ee goobta sawirada ka soo qaaday ayaa tirada guud ee dhimashada ku sheegtay 20 ilaa 30 ruux. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dawladda federaalka Umar Finish oo goobta tagay ayaa sheegay inay wadaan baaritaan dheeraad ah balse dhaawaca uu yahay sagaashameeyo. Waxa uu muujiyay in weerarkan uu ku wajahnaa xarumaha muhiimka ah ee dawladda balse ciidamada dawladda ay ka hortageen sababna u noqdeen inuu meesha ku qarxo. Waxa aan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo ciidamadii amniga ee shafka u dhigay ka badbaadiyay dhagar qabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada. Waxa ay doonayeen magaalada inuu u soo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah ayo mas-uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyay. Aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa waana wixii ay u qaateen tuutaha iyo qoriga inay khatarta ay iyagu xabadka u dhigaan. Dhanka kale afhayeenka wasaaradda warfaafinta Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oronge ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen in ka badan 26 qof halka ay ku dhaawacmeen 60 qof. Sidoo kale saraakiisha caafimaadka waxa ay sheegeen inay jiraan dad badan oo dhaawacyo ah oo la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka waxa ay sheegaysaa in qasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay X control F gooye uu aad u kordhay isla markaana uu haatan gaarayo 76 ruux. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana uu dhacay xilli ciidamada dowladda saaka ay xanibeen inta badan isku socodka gaadiidka maadaama loo madalsanaa kulan uu baarlamaanku yeelan lahaa. وهكذا وحان قصة مقر خذ بكله لكن مركان مؤسسة ورباهينات السحاب وحا أي بايسي كلمة مهمة وجيدية شيخ أيمن الدواهري أميركا قود القاعدة كلمة دان ترجمة دي دا إيا إذن قصة مقر مؤسسة ورباهينات السحاب أوكو هذا شافك مجاهدين تقاعدة الجهاد ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo Sheikh Ayman al-Dawahiri amirka guud ee qaacidatul jihad taas oo leh muhiimad gaar ah kelimadan waxaa ciwaan looga dhigay macallaah waxayna xalqada koobad u tahay silsilado ka koobnaan doona saddex juz oo si taxanaha u jeedi doona sheekh ayman adawaahiri kagana hadlayo ilxaadka oo ah beeninta jiritaanka allah casa wajal waxaa loola jeedo ilxaadka iyo markii taariikhda dib loo eego xilliga uu soo bilowday وحونك هرمني سلام كسو عتقودهان مسلمين تعالم ك سأمضي في سبيل الله من حيلي ولن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المسلمون في كل ولا لها مسلمين تمال كستو أدجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكدب وحان مركان جعل هاينا كهد لو ظاهرة سوجرين أبل سيهد عصب ولغو دوني جو إن لغو دقال لما إسلام ك تاسو أهباق إلحاد ك marka laga hadlayo taariikhda basharka ilxaadka waa mid soo jireen ah quraankana uu ka hadlay waxaana sidoo kale dadka ku baaqaya ilxaadka radiyay culimada islaamka laga soo bilaabo nabiga sallallahu alayhi wa sallam ilaa yumaanta inkastoo ilxaadku qadiimi yahay haddana qaabkiisa waa mid isbedbedela laakiin xaqiiqdiisu waa hal mid taas oo ah in laga leexdo manhajka allah uu soo dejiyey waxaan jeclahay inaan tilmaamo in ilxaadka uu quraanku ka hadlay aanu ku ekeyn keliya suuradda ilxaadka ee dadku maanta garanayaan kaas oo ah inkiridda jiritaanka allah caza wajalla laakiin ilxaadka uu qur-aanku ka hadlay intaas uu ka ballaaran yahay oo wuxuu camimayaa inxiraaf kasta oo qofka ka leexinaya caqiidada islaamka iyo shareecada allah caza wajalla wuxuu yidhi wman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim وقال سبحانه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ما دام ذاتك ملحدين تأه أنا الرماسنين جريتان كالله عز وجل ومستحيل إن يقاتان دليل كشرعي كأه كنا قنعان حجوين كعدعد أي قرآن ككريم ك سيدا سدرتي شيقيما وحو أوجو أبي عقل سليم أه وابهدي أي عقل إليهين وحو ناسق ووحبدا تصالين ييري فأما الرد العقلي فمنه أولا aqliyadda lagu radin karo mulxidiinta waxaa ka mid a ugu horayntii dhammaan ashyaada ha ahaadaan kuwa nool iyo kuwa aan noolaynba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad xidigahan way soo dhashaan wayna dhammaadaan dhirta geedaha iyo dadkuna way dhashaan kadibna way dhintaan tani waa qoraxda oo subax kasta dulac soo furata kadibna yaraata waxaa la mid a xidigaha oo idil waxaana la wada ogyahay in qoraxdu aanay iyadu is-abuurin oo ay qasab tahay inuu jiro qof qoraxdaas soo dariyey wax kasta oo jira waxaa jiray qof soo dariyey oo keenay allah wuxuu yidhi fakullu mawjuud awjadahu muujid qaala tacaala am khuliquu min gayri shay am hum alkhaaliquun waqaala subxaanah afara'aytum maa tumnuun aantum takhluquunahu أم نحن الخالقون أقول للذين يرون أن هذا الكون قد وجد صدفة وحن كل يهاي قوة كدودة يئن كون كان أسلم فلانا وكذي سيسيقيمت كدي مركي إسلف القلين عنا سير جرتي يئن لشا إتهاي سيداس أو كلا أولم فلان كتمت قوة فكر كاس قبا وحن كل يهاي وكما قفك كيني صدفة أم لما فلان كقوديسا هدي أي دهان لما فلان كوحا كيني لما فلان كلا أو كهريجي وحن مركاس كل النهاي وحن أباهن نهاي لما فلان نبضا أو إزدبيا لا هدنا وحن كل النهاي كبا سوقات وحاد ركتين انتوك أو قعانت كل جرجيب كاقا كدي مركي أوكو قادي إنا تهيد ka aaminsan aragtida sheegaysa in wax weliba ay lama filaan yihiin oo aanay jirin cid samaysay ayuu kugu yidhi gacantayda waxay jeebkaaga ku gashay si lama filaan oo kadis ah maxaad ku dhihi lahayd qofkaas ma waxaad dhihi lahayd soo dhagow walaalkaan isku caqiidada nahay kadibna waxaad u kaxayn lahayd xarunta booliiska bal ka waran haddii uu qofku yidhaahdo maxaad tuugan u geynaysaa saldhigga booliiska waxaad ku dhihi lahayd waxaan u geynayaa si cadaaladda loo mariyo tuugan dembiilaha ah ee aan lahayn akhlaaq iyo qiim toona marka waa tii cadaaladdaas aad sheegayso iyo qiyamka iyo akhlaaqda aad ku hadaaqayso cadaaladdu waxay raadinaysaa xaq la boobay si ay ugu celiso qofkii iska lahaa marka muxuu yahay xaqa waa aayase qofka xuquuqda iska leh marka aan joogno caalam dhammaan arrimihiisu ku dhisan yihiin lama filaan kadis iyo dheeldheel isagoo wata tusaalaynta caqliga kuna dheehaya nusuus sharci ah oo la hadlaysa caqliga basharka ayuu sheekh ayman soo qaatay tusaale kale oo muujinaya jiritaanka allah casa wajalla idan laa yutasawar أن تكون القوانين إلا سيداس درتيد مرنبا مسوريسان كارنو إن نظامك يا قانونك أو يهي موجي راد كم إذا رادتك قرشين تدونيست يو حكمة دا يو أوتك أذا وحك سكيا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وثاني ما اقول له وحان كلو دحي لها ما جرو قانون يا نظام الا وحا جرو قف دجيي وانا قسب انو جرو قانون كلي او كسريا اسلام مركانا حكومه تسالي أهان يأدي نظامك كبدا عكتا إيكا لها قهب سمي سعود كعيارتا قولشا إيه خلادات كدعيا جواب توحي نقن كرتا أرر كميدوغا كبدا عكتا هقاك وآيوقفك ديجي قانونك أرر كميدوغا كبدا عكتا جواب توحي نقن كرتا وحا ديجي أرر كميدوغا عالمي كبدا عكتا أما وزارة دار اليرادة يعيارها سيدان أي سؤالوه إزدبجوك ونقن أيان يقو أن رماد لهين سيداس درتيد والا مهران إنو جرو شرعي ديجي أسل أه أو بني آدم كوح جديا إسلامر كان كمار مددك كلي إساقنا لغو فلين كرين حكم كسو بحيق لكلي كاسنا وا الله نول إيو إستاقيد بدن شؤون تمخلوقاتك الله وحولي يهي وهو المولى سبحانه الحي القيوم يقول عز من قائل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولذلك فإن من أسمائه سبحانه الحكم كلمات مهمة هي موجنة إذا جهد قبل أن يبحنيان علماء المجاهدين وحان الشقائم الظواهر القطر يامد كمذا رقع داياش حركاتك جهادك وأنا عالم ديند أو قدر صدي علمك مادك هداني إلهي بعيد العمى waxaan ugu soo maqnaa warbixin ku saabsan khilaafka wabiga Niil iyo aqoonyahan si qoto dheer isku dul istaagay gumeysiga xabashada Ethiopia laakin imika shaqal ka tirsan oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay ay xaq u soo kordhay gudaha dalka Soomaaliya ee xaluufinaya beeraha sheekha waxa uu soo hadal qaaday sida ay tahay in loo wajaho masaa'ibta lamidka ah bismillaahirrahmaanirrahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa la aadwaana illa 'alal dhaalimiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إن شاء الله جل جلاله كلمتنا وحن كغه هادلي دونا ان شاء الله تعالى امتحانك كدعي ددك مسلمين تا في اموالهم وانفسهم واولادهم وازواجهم قفكم مؤمن كدنيا انتو جوغو لابد من الامتحان والابتلاء الا امتحان ايو ولا ابتلينا يا ولا مرمان وي حلو باهي مركا موقف قفك مسلم كان مركا لا امتحانه او نفتي سلو امتحانه حنون يعذره وكدمان وايو اما حولي سلو امتحانه وحولي كبابان ما كهلاك سمان اما لو امتحانه اهل كيسا وما يكدنتان أما يكحن السدان أما عذو كقب صدو أنت صد مرك ميت كم إذا مرك يكوت ما ده لتكم من أنت وحيليه موقف ما أرجع جحان من والبهاران من استمان من السميان رقم ذا جاهلية ذا استدلك أكلا يوحى لميتك أيقفكم مؤمن كما وقفك وقالنا يا والصبر على البلاء امتحانك يدبات هذا كل علي إنه كل صبر ونفتيسة وكحب بصيله سبحانه وتعالى داعيسة مصائب تان كل عيسنا ويقينيه إن استمرنا سيج لهين إلا وحكستوا كل عيقفكم مؤمن كأوحي الرميسين يا هاي وحا الله سبحانه وتعالى وقدري او جانغو يا اني تهي او دحيتان كيدنا لغا مارمان او يه ددك الدنيا المؤمنين تا ولا امتحانيا بل ايمان كود ميشا او غارسيسن يا اني صبران يا اني الصبر وايان ايا لو امتحانيا يا ايمان كان اي شيغانيا انو دبي يحي ان كلي الله سبحانه وتعالى وحليه ولنبلونكم وارن جربنا امتحاننا بشيء من الخوف عبسما نكون امتحاننا والجوع قاتا نكون امتحاننا ونقص من الأموال يحرال إذن كنس قاميو إذن كهلاك سما والأنفس والثمرات إيا النفط إذن كهلاك سنتا إيا ضلق بيرها يمرها أو هلاك سماو إنتا صدنبا لإذن كو امتحانيا هذا وضعك مركا ويقايب السميان كو امتحان كاكو الصبرة بيريه مركا يدافان ودباتا يكود عدو نفتي مركي دافتو حوله مركي دافان قاتدر المركي تمادو عفسي والبهار بدل مركو يمادو تتكي الله من نقونا يعني كوا أرقاقحا ودقن كي جاهلي وقاتا وقات كي سنوايا إيو كوا الصفر أرنتا أي سوحبا سامينا كويا لانين إلهي من كوا صعب الشهرين وبشر الصابرين رسول الله يؤب الشارع هو الصبر يا. الصبر على طاعة الله الصبر عن المعاصي الصبر على الأقدار انت بوي سمعين يا صبر كان واعد يسير دون ضاع ذي ربما يكون الصبر يا عليس كذا معاصي وحمان تبي كصبر يا وحوى وحي كصبر يا وحيا لها مصائب تاعي دعية ونفس ذو كل دعية مالك ذو كل دعية أولاد ذو كل دعية أرماها أصلا ويكون صبر أيام كوى إلهي سبحانه وتعالى وهو بشاري تلما مواني وإليه وكوى مركب مصيبة وكوى على مركب كواذبة استرجاع بإلى إمانة إنا لله وإنا إليه راجعون بإليه أنك الله بأسكا كايله الله صورة بنا وتصرفه الله أسكا أن أبورتي وأن خلقي ودونك أن كياني الله حقين بأمون قنعناه إلهنا كوا هو أمانة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يا كوا دش وذاها تؤمن يال إيوه نحرس ذلك مركة المامها إسكله ويان كوا صابرين تا مركة مصائب تندع عيسى باره يا مركة أيح وكد جيوه كلا أما عذب جيوه ملك عبسجرين موجنا يوه كلا يا مالك يا مركة قرها لك سما يوه كلا كل ذلك ومصائب امتحانات قفك مؤمن كان موقفك وقادنا يا واسد أسوي إنه موقفك يشو دادكو هذا إيمان لي مادان إن آمنا كريا لغا حرماي حيالا يا دب السعودة لغا امتحاني الله سبحانه وتعالى وحولي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله سبحانه وتعالى وحليدتكم وحي من ملينيان وارميني كل يذن القدافي يذن لامتحان وقوة إيمانك ودبت كيهي إيه قوة بانبانت وكيه آن لك الاسار سيدعين لوغتك يمي أم ملينيان أرنت اسم بدع عيسو إلهي وامتحان يذتك بالحسنات والسيئات بالغو امتحانيا وحيالا وناكسا إيه وحيالا حن انت بالغو امتحانيا برواقيا النعمة هذه القصية وامتحان بل إن أدمارتي أرنتاس أدحق إلهي كو قدتو الله كو أدعي عدي ينكلا ينات كو كبرتو مرة وحال غو امتحانيا لباتوين مصائب كو دعيا سيب الله امتحانا صبرتي ينات أرقق حدي ينكلا لوكلا قاضيا لوكلا قوضو أرنتا بناكا يوصوا بحا ومضا يودر يمان سيدا مضيه هربا إلهي سبحانه وتعالى وسيدا أغو امتحانيه لكن امتحانات كان صعونا إياه واحا ويان أي حنقورة إياه باريه قروح لبناء إدقاء لقليي وقت لقليي حوق لقليي وحدة ما لأسوقوك يمرك الله قران لها أي حوكديرته وامتحانه الحلوة بها إذاك المسلمين تأمرك إنه صبران وحان قدر ربينا تايكو صبران أي حال يوحو كميديها وحيالها مصائبتها أي إلهي سبحانه وتعالى أدوماذا أكدر أيو وهانتو ذي بابئين أي بيره ذي دلقو ذي أبر كدقاي داقو ذي أبر كدقاي ومصائب وي مصائبتها نوعا صباح للاقى بله صبر بلا لقى بله صبر كنا وعلى صنقه صبر عالواء ومركا وحا قبته ويتاواز كالصبر يا آتر هذا لكن عند الصدمة الأولى مركا كواد المصيبات كقود عضو وأنا آتر هذا إنا لله وإنا إليه راجعون أنا قنع ذاوي ووحن وحي إلهي سؤال مرنة سنهين وقال له كو قدروا كو قل لها مرة ويسا كو سيقي لهين وأنا ذي يقيني ساوي midda kale waa inaad ogaataa masiibada kugu dhacaysa iyo dhibaatooyinka kugu imaanaya waxay ku noqonayaan dambi dhaaf way. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ajaban li amri almu'min, qofka mu'minka arintiisu la yaab bay leedahay, waa wax la yaab leh. In amrahu kulluhu lahu khayr, arimihiisa dhan khayr bay u yihiin qofka mu'minka. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in arimihiisa dhan ay khayr noqdaan qof kale ma qaadan karo ilaa qof mu'min mooyaan. In asabathu sarraa shakara fakana khayran lah, haddii dhibaato ku dhacdo, abaar ku timaado, cabsi ku timaado, gaajo ku timaado, ayax uu ku dago beerihiisa iyo wixii la mid ah, marka arrin farxad leh haday hesho oo khayra horumar ah naftiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisa intaba ay u ilaashan yihiin, diintiisa u ilaashan tahay, caafimaad uu haysto, nicmo uu haysto. In asabathu sarraa shakara, waa shukrinayaa oo nicmada Alla siiyo wuxuu u isticmaalayaa, Allah subhanahu wa ta'ala daacadiisu isticmaalaya, fa kaana khayran, khayr baa noqonaysa. Wa in asabathu darraa, dhibaato haday ku dhacdo naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa iyo xoolihiisa iyo waxaan kamid dhibaato ay ku dhacdo, sabara, waa dul qaadanaya, fa kaana khayran lah, markaasay waxa noqonaysa khayr baa noqonaysa. حديث كما مسلم باصوصار من حديث أبي يحيى سهيب بن السنان أي حديث كوريني مركا حديثة في غير كذاذ فرابضان بوحي تلماما يان قفك مؤمنك إن أرنتيس مركز تاي خير وتاي وحولها كابا باي يدباتذان كقرد عضي هداد كسبرتو خير بيكون وقنا يساوي قفك مؤمنك عقوبة يدباتذان دميد اللوغسو دجنيا وأدون إله سبحانه وتعالى والله دون يودن بالدافوي. حديث كأنس ورنا يا نبي صلى الله عليه وسلم حليه هاي إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. الله أدون كي صلى الله عليه خير يا وناك عقوبة يا دباتة أيها الدنيا وسود الدجية. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. laakiin ilaahay adoonkiisa haduu shar iyo balaayo la doono waa laga joojiyaa dhibaatada ilaa dambigiisa loo qabto maalinta qiyaamada dambigii uu ku raano dhameystiran waxba ka maqnay uu la yimaado laakiin ruuxan mu'minka ah masaa'ibtan ku dhacaysa qodax muddaba allaha ka dhiga uu ku sabro ayu musiiba nuuc arabta la akaato oo uu ku sabro duruubtiisa lagu tirtiraya ilaa aakhira ka yimaada isagoo wax dambiyaba aan sidin wayn. Isla xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inna cidama aljazaa maa cidama albalaa, abaalmarka weynankiisu wuxuu la socdaa imtixaanka iyo ibtilaaga weynankiisa ayuu la socdaa. Wa ina allaha tacaala idaa axaba qawman ibtalaahum, ilaahay dad hadduu jeclaado wuu imtixaanaa. Faman radiya falahu ridaa, qofkii ku qanacay imtixaankaas raalli ahaanshuu leeyahay ilaahay baa raalli ka noqonaya. ومن سخط فله السخط, قفكي عرودنا عرى الهي با كدعيس بالكوره كو حلو بايا مصايبتاس مركاي تيمادو ان لا صبر. حديث امام الترمذي با ورينيا و هو يري وا حديث حسنا سلسله ايونا كو جرا حديث كا 2220 مركا صبرك ايا لو بايا خليغان او كا روح مؤمنك علامه او اه ان وحن ايمانيا اركيسان اي حنجا يا عي بيرها بابينيا waayir aw dareetan imtixaan u yaadin kala imtixaanayo dadka muuminiinta meel kasta ay joogaan waxaan ku boorineynaa inay Ilaahay subxana wa ta'ala ihtisaabsadaan musiibada iyo dhibaatada dhacday. Maxay ayuu wuxuu kamid yahay Ilaahay junuudiisu kamid yahay cidu rabo Ilaahay ku dira marka waa imtixaan la soo diray iska ma socdo amar Ilaahay buu ku soconaya waa adoonma Ilaahay abuuray oo makhluuq ah oo Ilaahay subxana wa ta'ala arinta cuquubada uu u soo dajiyay midda kale ayaa xalaftirkiisu waa xalaal oo dhan kale waa laga faa'iideysan kara. Xadiiska Cabdullaahi ibn Umar nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xillat lana maytadaani wa damman, laba baqti waana loo xalilay iyo laba dhiigba. Ama maytataani falhut wal jaraad, bi nabigu sallallahu alayhi wasallam labada baqti waa malayga iyo ayaxa weeyaan. Wa ama damman falkabid wal tihal, labada dhigna waxa weeyaan beerka iyo beerka yaraha marka ay waxa xalaal xadiidka imaam axmed ba soo saaray daaruqudni ay ma kalaba waana xadiid marka sanadkiisu uu sugan yahay marka xadiidkaas wuxuu tusinayaa ayaha haduu baqtiya hata wala iska cuni kara gowracan uma baahna asagu sida xawayaanaadka kale sida malaayiga ayuu la mid yahay malaayiguba gowrac uma baahna wakadaalika ayaxuna waa sidaasoo kale marka waa in la iska shiishaa la iska cunaa waa cunto xalaal ah oo fiican oo ilaahay subxaana wa tacaala noo xalilay oo maslaxadeenna ay ku jirto shayga haddii ilaahay xalilay cala lisaan nabiyihi sala allahu calayhi wasalam uu ku xalaaliyey waa shay dayiba waa shay dayiba baa ilaahay xalila ee shay markaa khabiisa ilaahay ma xalilo marka dadka muminiinta waa inay ka faa'iidaystaano ay markaa hilibka dhigtaan ay cunaan waana shay xalaal oo istamarnaba ka shakin gowracyan hana oo baahna asagoo xataa markuu baqtiyo kadib waa la iska duban karaa waa la cuni karaa marka waxaan leenahay laga faa'iidaysto arrinta noocaas ah ha laga dhigta jiscin iyo wax markaa dadku ay cunaan oo xalaal ah oo tayibana weeyaan wajazaakum allahu khayran wa shakara allahu xusna istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى markana aynu eegno warbixin ku saabsan khilaafka wabiga Niil ee ka dhaxalusan dalalka Ethiopia, Sudan iyo Masar kaas oo sii xoogaysanaya warbixintan waxaan loo soo gudbinayaa wariyahan Abubakar Ibrahim Geedi shir saddex geesood ah ayaa dhawaan ka dhacay magaalada Khartoum ee caasimadda wadanka Sudan kaas oo u dhaxaya dawladaha Masar, Sudan iyo Ethiopia oo ka dhax taagan tahay xiisad ka dhalatay biyo xareenka ee Xabashidu ka sameysanayaan biyaha wabiga Niilka Buluuga shirkan ayaa la isku afgaran waayay wuxuuna ku soo dhamaaday natiijo la'aan marar badan oo horay ayay sidaan oo kale u fariisteen saddexda dhinac balse waa lagu kala kacay haddaba aqoonyahan Axmed Muuse Ismaaciil oo ku dhaqan gobolada waqooyi ee Soomaaliya ayaa ka hadlay qodobada la isku mari waayay iyo guud ahaan qadiyadda biyo xareenka runtii horta shirkan marka hore wadankan saddexdan wadan ee ay qadiyadu ka dhaxaysa muddo dheer bay biyahan ka wada faa'iideysanayeen oo marka horeba biyaha wadanna way ka shubmaano waa wadanka uu ka bilaabmo wadanna way ku dhacaano waa wadanka labada wadamana way ka faa'iideysan wadanka Suudaan way sidax maraa marka biyahaas webiga Niil ayaa laga wada faa'iideysan jiray sida iminka intii aan marka biyaxireenkan la sameynin Masar waxay lahayd biyo xireeno iyaguna ay ku qabsadaan biyaha oo dabkiya ka dhalayaan bay iyaguna lahayd marka waxa loo kala faa'iideysan jiray Masar waxay qaadan jirtay 100 billion oo meter cubic halka Suudaan ay ka isticmaali jirtay 18 billion oo meter cubic labadooda marka la isu geeyo waxay noqonayaan maxay ahayto 68 ugu 70 bay ku dhawaanayaan meter cubic marka wadankan la yiraahdo Ethiopia oo webiga Niil oo qaybta ugu weyn ay ka shubanto ayaa iyo biixdeenkan imkan hada sameeyay marka biixdeenka ma wuxuu isna qaadaya 75 billion oo meter cubic macnaheedu waxa weeyaan sanadkii intii la isticmaali jiray ee saddexdaad la isticmaali jireen ayuu u qaadi kara marka taas waxay Ethiopia iyagu danta weyn ugu leeyahay waxa weyn oo dhaqaale ku abuuraan taas baa waxay saameysay Suudaan waxay saameysay sidoo kale Masar aqoonyahanka ayaa sheegay in Suudaan iyo Masar buu siyaabo kala duwan u saameynayo biyo xareenka ee Xabashidu sameynayso wuxuuna ku horeynayaa dhanka Suudaan Suudaan waxay u saameysay Suudaan khatar baa ku jirta haddii uu biyo xareenkan burburo ama dumo ama dagaalinta meesha ka dhacan la jabiyo biyahan 75 billion ee meter cubic ah way fatahayaan webigii oo isna sida 75 billion oo meter cubic way ku darsamayaan marka Khartoum waa la waayay gibigeedaba khatartaasi marka iyagu ka fikirayaan ka cabsanayaan marka wada hadalka darafkaasi ka jira sax iyaga baahi biyood ma haysto way webiga qaybti kala iyaga soo mar sidoo kale wuxuu sheegay in biyo xareenka uu saameynta ugu daran ku yeelanayo Masar laakiin Masar nolosheedii oo dhan baa ku xiran ha noqoto xaggii maxay ahaytay lightka electricity-ga ama ha noqoto beerashadii marka taasa waxay adkaysay wada hadalladan imika lagu kala kacay tii Mareykanka markii hore lagu qabtay kan imika lagu qabtay maxay ahaytay Khartoum marka imika Masar waxay taagan tahay maadaama aanu markii hore isticmaali jirin 100 billion oo meter cubic hadda hana la siiyo 40 billion oo meter cubic waxay taagantahay qolada Ethiopia waxay taagantahay 500 bilyan metric cubic marka 5 baa dhaxaya taas waxa marka ka baqanayaan qolada Masar waxa ka baqanaysa hadii ay xilli abaareed ay soo noqdaan waxay sanadkiiba loo baahnaa biyo inta lagna loo baahnaa waxay la weyn ma ku baxdaa marka wada hadaladii lagu kala kacay waxa keenay farsama ahaan baa la isula diidan yahay dhinaca Suudaan ay kaga jirtaa wax weeyaan war dhibaatada ay keensanayso ee uu keenayo hadii uu burburo biyo xiraankani haduu burburo dhibaatada uu keenayo masuuliyadeeda ya yeelanaya ya qaadanaya maxaa laga yeelaya heshiiska maxaa laga galay way waxaan noqonayaan mucaahadaad caalami ah bay noqonayaan taas keentay inta badan inay noqdaan marka isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu aqoonyahan ku sheegay in heshiiska ilaa iyo hadda la isku mari laayahay ay yihiin kuwa ku dhisan hab farsamo iyo damac kala duwan ay dowladuhu kala leeyihiin heshiisyada imka badan wada hadalladu inta badan sida muuqata inoo muuqata waxay ku dhisan yihiin farsamo ahaan sida muuqata ay maaha geopolitical meesha kuma jiro farsamo ahaan baa ku jirta imka Suudaan oo kale kama hadlayso hadii adab ka dhalisan waa wixii u jira xadkeeda 40 mayl buu jira bi xidhan kan imka naada lagama wada hadal laakiin sadabki waa imka khatartu ku leeyahay baa laga wada hadlay marka iyo ya maamulaya biyahan mushkilada labaad ee jirta waxa weeyaan ee la isku haya waa waqtiga la dhaaminayo bi xidhan kan marka Masar oo kale waxay leedahay oo biyuhu ku shubmaan oo wabigani marka biyahan bi xidhan kan lagu shubayo biyuhu ay ka dhinmayaan waxay aaminsantahay in 10 sanadood laga dhigo muddada oo marba in yar lagu sii daayo sax aan dela wada isticmaalin bihi halka Ethiopia ay leedahay si iyana dhaqaalay doonaysaa wax soo baxay doonaysaa ayana doonaysaa in 4 sanadood laga dhigo marka halkaan waxa u dhaxeeya waqti ayaa u dhaxeeya 6 sano ah oo la isku mar leeyahay xaggan waxa u dhaxeeya 5 bilyan oo mitir kubik oo biyo inta waxa dheer qodobo kale oo xasaasi ah oo la isku diidan yahay gaar ahaan waxa jira qodob ay masaaridu aad uga gilgilanayso sida uu sheegayo aqoonyahanka waxa kale oo isku diidan yihiin Masar waxay leedahay biyaha joogooda webiga maraya oo beeraha ay ka manfaacadsadaan biyaha joogooda waa inaanu ka yaraan 165 mitir waa inaanu biyaha aanu hoos uga dhicin waa haddii hoos uga dhacaan ka faa'iideysiga beeraha ayaa yaraanay marka waxyaabaha soo farsamooyina ayaa u badan yihiin iminkana hadalkan ka taagtaagmay badidiisu wuxuu ku xidhan yahay oo runtii loo ballamay in ay gaar ahaan waddanka Mareykanka iyo World Bankuba ay dhex u noqdaan oo ay goobjoog ka noqdaan wada hadalkoodan dambe ad sabab January ka dhici doona marka waxay leeyihiin waxa la doonay in la isku soo dhaweeyo bal at least labada mowqif ee la kala taageen 35 kan inta laga soo raro oo meel xal isugu keeno halka muddadan lagu muransan yahay biixdheenka lagu dhaaminayna meel xal isugu keer waa Ethiopia waxay u gashay iminka ilaa in ka gurto 40 sano ilaa 7 sano ayay mabda ahaan u gashay halka Masar weli ay taagan tahay ugu dambeyn aqoonyahanka ayaa ka waramay saameynta ka dhalan karta hadii uu sii socdo khilaafka biyaha Nil biixdheenka runtii marka ugu horeysa hadii xitaa la dhameystiro horta marka hore heshiisii hore caalami ah ayaa la meesha marka la eego heshiisadii hore ee xilligii gumeystaha Masar waxay haysataa ilaa 15 heshiis oo Italiyaaniga iyo Ingiriiska wada galeen oo 1800 iyo samsi ka soo bilaabmay sidoo kale iyagu intii dalalkan ay madax banaanayeen Ethiopia iyo Masar waxay wada galeen 15 heshiis marka heshiisada hore yaala heshiis cusub oo aan la sameynin waxa ay noqonaysaa in lagu sii dhaqmo heshiisadii hore caalamiga ah ee bishii haddii kale waxaan noqonaysa wada hadalladan iminka turunturooyinka badan ee la kulmeen in la dedejiyo oo mawaaqifta meel dhexe la isugu keeno waayo iminka Masar oo kale waxay ka baqanaysaa hadday abaaro soo noqnoqdaan oo xisadda ama qaabka ama saamiga biyaha loo qaybsanayana sidan loo yareeyo khatarta noloshooda ku iman karta ka baqanaya marka taas waa runtii waa qayb weyn oo runtii faa'iido ka iman karta taasa noqonaysa muddadiisu way dheeraanaysaa hadii heshiiska la dedejiyo Ethiopia ayaa wado qorshe ay ku doonayso inay ku gumeysato muslimiinta Masar iyo Suudaan iyadoo adeegsanaysa istaraatiijiyad ay biyaha uga xireyso isla markaana ay ku doonayso inay ku furto ay ku qarqoomiso waxaana arintan gacan weyn ku siinaya reer galbeedka iyo yahuuda gabagabada barnaamijka dhuxayaan isla soo gaarnay aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay gumeysiga Ethiopia waxa uu soo hadal qaaday arrimo dhowr ah sida kaniisadaha la gubay iyo boobka shidaalka society-ga lagu meesto ama umadaha lagu meesto ee lagu hayo oppression-ka lagu hayo ama marginalization-ka lagu hayo ee cunfiga lagu hayo injustice ka lagu hayo ee social illness ka looga tago waxyaabaha aan laga soo kabinin ee bulshadu 100 sano 200 sano ay ka soo kabinin waxa kamida marka dadka dad ka madax banaan ay iyagu wax u soo sameeyaan sharci u soo sameeyaan qaarada afrika shirki berlin markii la qabsanay 1984 fishi february boqol iyo afar beri ayaa yurubiyaanku marka laga reebo waddanka switzerland la dhaho iyo mareykanka labadaas marka laga reebo ayaa reer galbeedku waxay ku shiriyeen berlin boqol iyo afar beri waa 3 months iyo wax yar markii dambe balaan waxay la yimaadeen qorshihii afrika lagu qaybsan lahaa afrika sidii baa lagu qaybsaday maanta boqol iyo lix sanaa kasoo wareegtay markii afrika la qaybsaday boqol iyo lix sano kadib waxay afrika ilaa iyo maanta la rafaadsan tahay dhibaatadii shirki berlin ee lagu qaybsaday ayaa afrika ilaa iyo maanta la rafaadsan tahay oo shacabkeedu la baaba'ay ummadeedu ay la baaba'day dalkeedu uu la baaba'ay oo baaba'a u noqotay ummadeedu u noqotay because waxaa keenay waxaa weeyaan waa policy developer dadka policy-ga idiin soo sameeya weeye sababtoo policy-ga dadka idiin soo sameeya waxay u soo sameeyaan inay iyagu ku noolaadaan bay u soo sameeyaan policy-ga oo survivor ay ku noqdaan waddankeenna waxaa ka jirana waa nooca ethiopia iyadoon baa sharci inoola soo samaysa sharci inaga wax lanaga weydiiyey ma jirto kolba sida aan u noolaanayno ee society-geennu ay u noolaanayaan ethiopia way noo keentaa meel la inagala tashado ma jirto minadabaana inoo yimid wuxuu yihi sidaanaad u noolaanaysaan wuxuu yihi raas waxaa laydin dhahaa qabaleyaal baan leeyihi fiir hadda qabale wax horta gobol la dhaho ma jirto bu yihi bofis wax qabol la dhaho ma jirto bu yihi qabale baad leeyihiin bu yihi waayahay baan nadhay qabale baan leenahay xaala salaasi mangisti misanaawi kolbo qolo unbaa inoo timaado kolbo qola waxay inoo sheegtaa the way weyn qaabka aan rabnay inaan u noolaano life stylekeenii oo dhan waxaa lagu bedelay nidaam dibadda inoogu yimid baa lagu bedelay ethiopia sharciga markay samaynayso waxay ku samaysaa sharciga laba nooc anuu markaan darsay daraasaad aan ku sameeyey number one waxay ku samaysaa agricultural policy nidaam ku salaysan policy beereed dhul beereed ku salaysan oo societal policy-gaodu waa beero number one number two urbanization policy oo magaalooyin sharciga magaalooyinka waa laba dadkeennu labadaba ma aha dadkeennu ma aha arbanna ma degino dadkeennu beerana ma laho sharciga ethiopia ay isku maamusho ay wax ku xukunto xataa inagu kamid mamanahinba inagu dad reer guura aanahay dad xoolo dhaqata aanahay what is the best policy waa maxay policy-ga ugu wanaagsan ee dadka reer guuraaga ah dadka xoolo dhaqatada ah lisma weydiinin number one importanciga ethiopia wuxuu noqday marka sharci la sameynayo in muhiimadda koowaad laga hadlo dadka beeraleyda muhiimadda labaadna dadka magaalada jooga ee xanuunada iyo cudurada qaba laga hadlo anagoo labadiiba manihin marka sharci waxaa la yidhi un masaasa ahaa ordo toga oo idinku iyo waanimanina qaabkan u noolaada waa sababta mar walba magista xayla maariyan uu keenay goday project uu keenay mashruucii goday ee beeraha dadka dibudejinta lagu sameynayo waa sababta malazinawi waagi dhaweyto uu keenay mashruuca magaalaynta iyo tuulooyinka ee layidhi dadka hala raro oo tuulooyin ha laisugu geeyo waa sababta hadda mustafa cactar uu lahaa waa dhaweyto dhulku waa farabadan yahay dadku tuulooyin ha isugu tago degmooyin farabadanna looma baahna uu lahaa because ona markuu hadalkaa leeyahay policy-gii buu soo qaatay policy-gii ayuu rabaa inuu nagu daboqo annagu marka dhibka ma ka baxaynaa weye su-aasha waa maya kala baxayna dhibka waxaan ka baxaynaa hal mar oo keliyaan ka baxaynaa dhibka waxaan ka baxaynaa marka annagu si xor ah aanu go-aankeenna u qaadano aan u go-aansano sida aanu dadkeennu ay u noolaanayaan bis markaasaan dhib ka baxaynaa goormaynu si xore u fekeraynaa goormaynu si xore u tashanaynaa goormaa self determinationkeenna ama sida aan inagu u noolaanayno inaga la ina weydiinayaa oo la inagala tashanayaa inta aan wax lainoo soo malmaluuqin ama wax lainoo soo qorqorin waxaa kaloo ku cadaynaya inuu operation ka jiro waddankeenna ka jiro haddii masaajid la gubo dawladdu wax dan oo ka galay ma jirto. Haddii dad la laayo dadkeeda ah wax ka galay ma jirto. Haddii gabar yaroo axmaar ah waad xasuusataan maalinkii Agosto 4 jijiga ay ka dhacday arrintu ka dhacday telefishinka ESTV iyo telefishinka Ethiopia waxay muddo 20 beri ah baafinayeen islaan la dhaho Almaas firaashyadii iyo talaagadii khamridu ay ugu jireen laga xaday ayay baafinayeen waa muddo intaa dhan maxayna tusaysaa in gabadha Almaas la dhaho ee jijiga ku nool ee alaabta laga xaday ay gurigeediina dhibaatada loo geystay macnaha iyay kas waa la akhriyay gabadhan iyay kasoo jeedaa baa leeyahay gabadhan waxay kasoo jeedaa upper class society wax la dhaho dadka Ethiopia u talaya ee xukuma iyay kasoo jeedaa marka dadkaas la raali gelinaya idinka la idinma raali gelinayo ogaadaada kuwiina dhimanaya caruurta baaba'aysa ee maalinkii dhowtay xabada lala dhacayay kuwii sakaraadka ah kuwa curyaamada ah kuwa dhiban kuwa gaajaysan wax dan oo laga leeyahay ma jirto wax raali gelin la siinayana malaha waxayna tusaysaa mar walba in anagu aan nahay ummad afduuban oo u afduuban dad kale u afduuban oo dad kalena u afduubanna waxa la idin sheegayay ee maamulka la idin sheegayana waxa weeyaan dad kale u shaqeeyaan ma aha dad idinka idin shaqeeya ma aha idinku waxaad u malaynaysaan niman qabiilooyinkiina ah oo reerihiina ka soo jeeda oo idinka idin shaqeynaya oo shaqo idinku maqan baad idinku u haystaan ma aha dadku dadkani dad bay u shaqeeyaan waxay u haystaan dadkan iyo Paris hadda matala wadanka Faransiiska bay lahaa waxaad u taqaanaan ama idinku aad kuwiina wax bartay ama iskuulada aaday aad u maqasheen wax la leeho France Revolution wax kale kama dhaban France Revolution kaasu ka dhashay rootiga la isku dilay Faransiiska rootiga isku dilay maanta xaqiiqo joogaan maskaxda kaga shaqaysiiyeen xor bayna noqdeen xor bayna noqdeen maskaxdana way kaga shaqaysiiyeen dadku marka uu xor noqdo ee uu maskaxda kaga shaqaysiiyo iyo horumar gaaraan dadku adduunyada ma dhicin dad la gumaysto oo dad kale xukumaan oo horumar gaara ma dhicin adduunyada ciddii ii sheegaysa dood baan ka qabaa can you tell me mii sheegi kartaa qaarkiin waxaad dhahaysaan wadanku horumar buu gaaray laamiyaa la dhisay wadooyin baa la dhisay caafimaad baa la dhisay waa xuquuq aasaasi ah wey xuquuq aasaasi ah wey waxaa lagu siiyey 0.0.01% of your rights oo wixii adiga xuquuqda aad u lahaydna yaa lagu siiyey because of dhulkaagii oo dhan ayaa resourcigiisii la qaataa tusaale ahaan hadda fiiri 5.6 billion ayaa waxaa la rabaa in everyday laga soo saaro shidaalka ogaadeen ama Somali galbeed whatever you know marka shidaalka la soo saaro waxaa dhacaya wax la dhaho environmental change nabaad guur xooluhu ma noqonayaan xoolahan hadda la haysta ma noqonayaan geelu ma noqonayo geelan jira ma noqonayo dhulku ma noqonayo dhulkan jira ma noqonayo waxaasoo dhan way baaba'ayaan because waa maxa because sababta u baaba'ayaan waxaa weeyaan environmentiga ayaa waxaa ku dhacaya impacti kaga yimaada oilkan ama resorsi on dhulka laga soo saaro ilaa iyo hadda shidaal baa la soo saarayaa ma aragnay wax alternative ah oo dadka noloshoodii lagu bedelay ma aragnay dadka ku nool dhoogoweyn shilaabo qoraxay goday alele afdeer fiik shaku kuma jiro for the next 50 years konta ka sanay soo socota inuu jirayo social biggest social problem oo dadkeena oo ama environmentiga way of life ah kimbiriyadii iyo shidaalkii iyo shirkadihii iyo dowladda Ethiopia wax qorsha ah oo muuqda oo dadka noloshoodii lagu badbaadinayo ma jiraa maya haddana ii sheegaya sababta very simple they don't care about you wax dan iyo muraad aw idinka leeyihiin ma jirto waxayba rabaanba marka ay shidaalka soo saaraan eed gaajootaan qaarkiina sunta shidaalku aad u dhimataan inaad carartaan oo qaxdaan bay rabaan maxaa idin diyaara marka that's the reality wadamadii adduunka shidaalka laga soo saaray ee dadkii aboriginalka ahaa ee wadanka ku noolaa loo tagay way baabeen maxaad kaga duwan tihiin idinku qaarkiin hadda waa ku faraxsan yihiin waxay dhihi wadanka naga shidaal baa laga soo saaray shidaalku problem socdo weeye marka aydan idinku soo saarin ee dadkiina aydan badbaadinayn laakiin marka dad kale shidaalku idin soo saaro وحويان والدن بابينا يا I'm telling you guys وحباها ودربانتمنا وحباها وحيننا توبادا شدالك اه كسو بحيسة تشيحدين اما الا الا كسو بحيسة ربطا اني جبوتي وحكا دوفيسة انتاقف on انتاق بوبولشن انتاق ديغان ايا نولاش يادا سامين خويا لان كرتاوي سويدية ارنتا سويدية دوك جوابتا ايا نقريه نوقاتا كيف كلا especially انو حالا هلا new generation كان لها هلا انو لما هلا يو دادك انو هادا حتى انو new generation ميه دادك واوينا ميه انو dadk waa weynaan soo tirnaa marka aan eego marxaladda deegaankeena maanta taala sababtu marka waxa weeyaan waxaan rabaa marka inaad in sheego oo aan ku soo gabagabeynaya inaad suudiisan sababta nolosha ama dadka la idin kaleeyo ayaa rabaa inaad suudiisan saddexda su'aalood ee maanta idin kaga tagayna waxa weey waxa suudiisan sababta 10,000 oo nin oo ciidan oo liyo boolis ay kaniisadaha u ilaalinayaan dadkiinina ay islaynayaan oo civil war laba dhaxabuuray Sweden waa koow laba waxa Sweden sawta marka jigjiga lagu dilo laba qof iyo saddex qof oo ajnabi ah marka ajnabi leh waxaan ka wada waa dadka aan Soomaalida ahayn ee deegaanka aanu ka soo jeedin ee gobolada kale Ethiopia ka imid lagu dilo ay dawladdu iyo miidiyuhu iyo dawladda Ethiopia u qeyliyaan maalintii idinka la idin dilayna waxa la loowayaa laba weynad suudiisan saddex waxa suudiisan maalin walba dadkan yaa caaya ee shanshanta kun qof yaa caaya ee baabuurta lagu wado ee ka imanaya Highlandiga Ethiopia ka imanaya meesha u socdaan suudiye anuu dadkan waxaan u arkaa dadkii idinka replacement inuu ku sameyn lahaa idin bedel lahaa I'm telling you dadkan meel u socdaan malaha sayn ku soo degan markay soo degan dadkani meel ay u socdaan malaha dadkani birito lo guriyo iyaga loo dhisi shidaalka iyaga guriyo looga dhisi khayraadka iyaga guriyo looga dhisi idinku qabiilkiina ku mashquulaada mar qolo reer abdulla ku mashquulaato mar qolo reer saa ku mashquulaato mar qolo jidwa ku mashquulaato kolba idinku qolo qabiiladiina ku mashquula dadkani waa dadkii idinkii replacement idinku sameyn laha ee idin bedeli laha gudahan dhageystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa barnaamijka lamid ah intaynu ku kulmi doonaa nabadiino assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh